سمع رجلين عالية أصواتهما بالقرب من قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر بهما، وهكذا هذا في خلافته، فأحضر. فقال لهما: من أين أنتما؟ قال: من الطائف. قال: لو كنتما من أهل المدينة لأوجعتكما ضربا. أما تعلمان أنه لا يجوز رفع الصوت يعني بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر الله تبارك وتعالى المؤمنين بأن يتأدبوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يرفعوا أصواتهم فوق صوته صلى الله عليه وسلم. الأول لا يقول حتى يقول، لا يرفعوا أصواتهم يعني عنده صلى الله عليه وسلم. وبين سبحانه وتعالى بأن الذين يتأدبون معه ويغضون أصواتهم عنده هؤلاء هم الذين استجابوا لأمر الله تبارك وتعالى، وامتحن الله قلوبهم للإيمان. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، لهم مغفرة وأجر عظيم. ثم بين أن هذه أخلاق الأعراب الذين كانوا يأتوا من البادية وينادون النبي من وراء الحجرات، كما فعل الأقرب محامس وغيره، جاء وصلى يصرخ، والنبي كان في بيته يصرخ: يا محمد اخرج لنا. فقال جل وعلا: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم، والله غفور رحيم. ثم أدب آخر: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، فأمر بالتثبت عند مجيء خبر الفاسق. والفاسق مؤمن لكنه فيه قد يكون فيه عجلة، فيه كذا، يحكم بالظن. فأمر الله تبارك وتعالى بالتثبت في خبره، قال: واعلموا أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون. فلا يجوز أن ينقل إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا خبر استوثق منه، وأن ناقله مستوثق منه، وليس كما فعل ذلك الصحابي الذي أرسله النبي لأن يأتي بصدقات قوم، فرأهم قد خرجوا لاستقباله فظن أنهم خرجوا لحربه وخافهم، ثم رجع كارا دون أن يستطلع الخبر وأن يتبينه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبر النبي بأنهم يعني منعوا زكاتهم واستعدوا للقتال، فنبي تجهز لقتالهم، ثم إن الله تبارك وتعالى أعلمه وأوقفه على حقيقة الأمر. فأمر الله تبارك وتعالى بأن يعني يستوثق في الخبر: جاءكم فاسق بنبأ فتبين، وأن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، واعلموا أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون. هذه نعمة عظيمة من الله، هذا تذكير من الله تبارك وتعالى لأصحاب النبي صلوات الله وسلامه عليه بأن الله حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم، جمله، جعل الإيمان بكل شعبه تصديقا وعملا حسن في قلوبهم، زينة في قلوبهم فتستمسكوا به وفعلوه، وكره إليهم كل الكفر بفروعه، الكفر والفسوق والعصيان. قال جل وعلا: أولئك هم الراشد، الذين رشدوا، بلغت عقولهم يعني الغاية وعرفوا طريق الرشاد، ابتعدوا عن طريق الغي، فضلا من الله ونعم. هذا أمر فضل من الله، إحسان من عنده سبحانه وتعالى، يعني عطاء من عنده لهؤلاء المؤمنين. والله عليم حكيم، يعلم أين يضع الأمور في نصابها سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. قال الله: إن طائفتان، جماعتان من المؤمنين اقتتلوا، دل هذا على أنه يمكن أن يقع القتال بين المؤمنين ولا يخرجون بالقتال من دائرة الإسلام. I'm going to go to the next one. ما تقوله وتظنه أو ظنته الخوارج الذين كفروا يعني المؤمنين بالكبيرة، ولو أن المؤمن إذا يعني قاتل المؤمن خرج يعني من دائرة الإيمان إلى دائرة الكفر. هنا يخبر الله تبارك وتعالى بأنه يمكن أن يقع بين المؤمنين قتال. قال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. يجب أن يسعى المؤمنون بالصلح بين المتقاتلين، قبيلة مع قبيلة، ناس مع ناس، يجب أن يجرى بالصلح بين المتقاتلين. قد وقع القتال أحيانا بين المؤمنين في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، في حياة النبي وبعد يعني النبي صلوات الله وسلامه عليه. ففي حضرة النبي وقع عندما قيل للنبي، وأول ما جاء النبي المدينة قيل له: لو ذهبت إلى عبد الله بن أبي تدعو الإسلام، وكان رأس قومه الخزرج ولم يسلم، لم يبادر الإسلام. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم، ركب حبارا وذهب إليه. فلما اقترب يعني من مجلسه، هذا عبد الله بن أبي غطى أنفه وقال: ابعد عنا نتنا حمارك، لقد آذاني رائحته. فقام عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه فقال: والله لا، حمار رسول الله أطيب ريحا منك ومن أبيك. فقام الحيان استب من الأوس والخزرج وحصل بينهما نوع من القتال، وكان في المجلس أخلاط من اليهود والمشركين والمسلمين، فحصل قتال أيضا بين المسلمين، كل تعصب يعني الأوس والخزرج، فسكنهم النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك حصل نوع من هذا القتال عندما قال النبي وهو على منبره بعد ما قال المنافقون قولتهم، قال: أيها الناس، من يعذرني من رجل أتاني أذاه في أهلي؟ والله ما علمت عليهم إلا خير. فقام أسيد بن حضير رضي الله تعالى عنه فقال: رسول الله، مرنا بأمرك، إن كان من إخواننا قتلناه، وإن كان من غيرنا فمرنا بأمرك. فقام تعصب سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه ورد على لأن أسيد بن حضير وهو من الأوس، فقال: والله لا تستطيع. فقال له: والله لنقتلنه، إنك منافق تجادل عن المنافقين. وقام استب كذلك وتخاصم الحيان من الأوس والخزرج، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وخفضهم وسكنهم صلى الله عليه وسلم. وحصل أيضا كذلك في كانوا المسلمين في أيضا في غزوة بني المصطلق أو في غيرها، وحصل أن رجلا مهاجريا كسع أنصاريا وهم على الماء، فقال عبد الله بن أبي: وقد فعلوها، ما لنا وهؤلاء إلا كما قال القائل: سم من كلبك يأكلك. وحصل قال في هذه البيت، قال الأنصار: يا للأنصار الذي ضرب هذا، وقال المهاجري: يا للمهاجرين. وكاد يقع قتال بين المهاجرين والأنصار، فجاء النبي كذلك فقال لهم أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها منتنة. دعوها يعني التعصب لي يعني لي لي والتعزي بالجاهلية، علما أنهم يعني تعصبوا لأسماء من أسماء الإسلام، ولكنها لما أصبحت عصبية شبهها النبي بعصبية الجاهلية، فقال أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم دعوها فإنها منتنة، وسكنه النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك أصلح بينهم. وقد ذكر الله تبارك وتعالى يعني عباده المؤمنين ببعض ما وقع منهم في هذا، كقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. وقد مضت هذه الآية، هذه الآيات من سورة آل عمران، وفيها هذه الحادثة الأولى التي كاد المسلمون أن يعني يقاتل بعضهم بعضا، فبين الله تبارك وتعالى لهم إنه كيف يرجعون مرة ثانية إلى الجاهلية. الشاهد من كل هذا أنه ربما يقع القتال بين المؤمنين، وقد وقع هذا في عهد النبي، وإن كان الحوادث كما سمعنا كلها كان على رأسها عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين، وكذلك فعل اليهود الذين كانوا يستغلون الفرصة للتحريش بين المؤمنين. وقع كذلك القتال بين الطوائف المؤمنة بعد يعني النبي صلوات الله وسلامه عليه، وكان أعظم ما وقع منهم بعد مقتل عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه الذي قام عليه هؤلاء الثوار أهل الإفك والباطل والزور والظلم. ثم وقع بعد ذلك القتال بين المسلمين بين أهل الشام، وكان على رأسهم معاذ بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه، وبين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه الذي يعني أراد أن يدخل الجميع فيما دخل فيه المهاجرون الأنصار من بيعته رضي الله تعالى عنه وامتناع أهل الشام ومطالبتهم أولا بأن يقتل علي بن أبي طالب قتلة عثمان بن عفان. ثم تأزم الوضع بين المسلمين، وقام هناك من يريد الإصلاح، ذهب طلحة بن عبيد الله والزبير بن عوام وأخذوا معهم أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها. ثم إنه لم تحصل هذه الصلح، وقامت نشبت الحرب أولا بين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه من جهة، وبين يعني الجيش الذي كان فيه الزبير بن عوام وطلحة بن عبيد الله وأم المؤمنين عائشة، وقعت موقعة الجمل الشهيرة. ثم بعد ذلك حصلت موقعة صفين بعد ذلك. هذه يعني شاهدوا من كل هذا أنه يمكن أن يقع يعني الخلاف والقتال بين المسلمين، وقد أمر الله تبارك وتعالى بأنه إذا حصل وقوع قتال بين طائفتين من المؤمنين، قال جل وعلا وإن طائفتان من المؤمنين فشهد لهم بالإيمان أنهم يكونوا مؤمنين فاقتتلوا فأصلحوا بينهم. الواجب هو السعي بالصلح بين المتقاتلين من المسلمين، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي. فإن بغت، البغي هو العدوان والظلم وجوازة الحد، ظلمت واعتدت بعد لم ترضى بالصلح وظلمت أختها وقاتلت، قال جل وعلا فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. يعني يجب أن يكون المسلمون جميعا مع الطائفة المظلومة المبغي عليها ضد الطائفة الباغية حتى تفيء ترجع، حتى تفيء ترجع إلى أمر الله تبارك وتعالى. والفيء هو الظل الذي يرجع بعد ذلك إلى أصله، يعني بيت يكون الفيء بعد الزوال. حتى تفيء أي ترجع إلى أمر الله، أمر الله تبارك وتعالى هنا يعني ما قره من العدل سبحانه وتعالى بيت، حتى تفيء إلى أمر الله سبحانه وتعالى. فإن فاءت رجعت فأصلحوا بينهما بالعدل وأخصطوا. فاءت يعني رجعت عن القتال ورضيت بالصلح، فأصلحوا بينهما بالعدل. أن يوضع كل أمر في نصابه وأن يأخذ كل ذي حق حقه. وأقسط، القسط هو العدل، القسط هو العدل. إن الله يحب المقسطين العادلين، العادلين يعني أهل العدل يحبهم الله تبارك وتعالى، كما جاء في الحديث: أناس يوم القيامة على منابر من نور، الذين يعدلون في حكمهم وأهلهم وما ولوا. فأهل العدل الذين يحكمون في، الذين يعدلون في حكمهم وفي أهلهم Thank you. وأنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. لو أنهم صبروا فلم يرفعوا أصواتهم على هذا النحو ولم يزعجوا النبي وينادوه بهذا النداء من خلف الجدران على هذا النحو لكان خيرا لهم. هذا خير لهم أنهم تخلقوا بالأخلاق والأدب الصحيح وانتظار أن يخرج النبي صلوات الله وسلامه عليه، فربما كان في بعض حاجته، ربما ليتهيأ لاستقبال هذا الوفد فينتظر حتى يخرج إليهم النبي صلوات الله وسلامه عليه. قال جل وعلا: والله غفور رحيم. والله غفور رحيم، ختام هذه الآية هذا أن يعني الله تبارك وتعالى غفور رحيم، لأن هؤلاء يعني الذين صدر منهم مثل هذا إنما صدر عن جهالة وعن أخلاق يعني هذه يعني التعرب والبادية، فلم يتأدبوا بالأدب يعني اللائق، ففتح الله تبارك وتعالى لهم باب التوبة والمغفرة. قال والله غفور سامح سبحانه وتعالى رحيم بعباده جل وعلا، أنه لم يؤاخذهم بهذا فيقفل عليهم الباب ويعاقبهم. ثم قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. يا أيها الذين آمنوا خطاب بعد خطاب بعد خطاب ينادي الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين ويأتيهم الله تبارك وتعالى بهذا الأدب أدبا بعد أدب ليتأدوا به. قال إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. الفاسق هو الخارج عن طاعة الله تبارك وتعالى، والفسق قد يكون بالصغير بالأمر الصغير، فإن سبب المؤمن فسوق. والاستعجال هنا جاء في باب استعجال بالحكم على شيء قبل التأكد منه، وقد يكبر الفسق حتى يصبح يعني كفرا وخروجا عن طاعة الله تبارك وتعالى. فالفسق درجة. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. بنبأ النبأ هو الخبر العظيم، النبأ هو الخبر العظيم، فتبينوا يعني تبينوا هذا الأمر الخبر الذي جاءكم به يعني هذا الفاسق، ومعنى تبينوه يعني تثبتوا منه وتحققوا هل هذا الخبر يعني صحيح أم ليس بصحيح. أن تصيبوا قوما بجهالة، فربما هذا الفاسق نقل يعني قولا لم يتأكد منه ولم يتثبت منه فتصيبوا قوما بجهالة فتعملوا بمقتضى خبره الذي لم يتثبت منه فتقعوا في خطيئة، فتصيبوا قوما بجهالة بأن تحكموا عليهم بحكم مبني على الجهل في هذا الخبر المنقول لكم، فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. بعد ذلك إذا تكشف الأمر وعلمتم أنكم قد عملتم بخبر لم يتبين منه ولم يصح فتندموا على ما فعلتم. قيل إنها نزلت في أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل أحد أصحابه ليأتيه بزكاة قوم، أرسله بني المصطلق ليأتي بزكاتهم، فلما ذهب إليهم وعلموا بقدومهم استعدوا له واستقبلوه واستقبلوه في عدتهم وفي يعني خيلهم، فنظر من بعيد ووجدهم على هذا النحو فظن أنهم إنما يعني يستعدون لقتاله وأنهم سيقتلوه أو يأخذوه فرجع دون أن يتبين الأمر. ثم لما رجع حكم وأخبر النبي بالظن الذي ظنه في القوم وأنهم يعني منعوا سرقة أموالهم واستعدوا لقتله وأرادوا يعني أن يبطشوا به. فالنبي لما سمع بذلك طبعا لا بد أن يأخذ يعني الأهبة والعدة التي يعاقب بها هؤلاء، فلما استعد يعني النبي لذلك فعند ذلك الله تبارك وتعالى أخبر النبي يعني بحقيقة الأمر صلوات الله وسلامه عليه. وفي إخبار في الأمر أنه أن النبي لو أرسل يعني جيشا لمعاقبة هؤلاء ونفذ فيهم الأمر بمقتضى هذا الخبر لوقع من هذا يعني شر عظيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. أخذ أهل العلم من هذا أن خبر الصادق الأمين المؤمن الذي ليس على فسق وصاحب العقل فأنه يؤخذ يعني يؤخذ خبره ويقبل خبره، وهذا الذي سار عليه يعني نقلة الحديث عن النبي صلوات الله وسلامه عليه، فإن من عرف بالصدق وعرف بالأمانة يعني العدل الضابط فإنه يؤخذ خبره عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما الفاسق الذي خرج فإنه إذا كان فسقه طبعا لم يخرجه من الدين فإنه يتبين فيه. ولذلك قبل يعني أهل الحديث خبر بعض أهل البدع، مع أن هذه البدعة نوع من الفسق، طبعا البدعة التي لا تخرج بهم من الكفر ما دام أنهم صادقين، إذا عرفوا أنهم من أهل الصدق فكانوا يخبرون يعني يخبرون أخبارهم، كما روى البخاري عن أكثر من 70 ممن رموا ببدعة. فالتبين إنما يكون في خبر الفاسق، وهذا معناه أنه يقبل خبره مع التثبت هل صدق في خبره أم لا، ولا يرد مطلقا، يعني خبر الفاسق لا يرد مطلقا وإنما يتبين فيه. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، تثبتوا من هذا أن تصيبوا قوما بجهالة اتباعا لهذا الخبر الذي لم يتبين فيه صاحبه، فتصبحوا على ما فعلتم نادمين عندما يتبين لكم أنكم اتبعتم أمر لم يكن على يعني الحق والبينة، تندموا على هذا. قال جل وعلا: واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. واعلموا أن فيكم رسول الله، قدروا هذا، قدروا هذا وعظموه، أن فيكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكون أن الرسول فيهم صلى الله عليه وسلم فهو شاهد على أفعالهم، ثم إنه له مكانته صلوات الله وسلم وله منزلته، وأن كل أمر يفعله النبي صلوات الله وسلامه عليه فهذا أمره يكون تشريع، فكل أمر يفعله وكل أمر يتركه هذا تشريع، وذلك أنه يعني يعمل بأمر الله تبارك وتعالى، تشريع هو قدوة للمسلمين وهو فعله. فإذا قدروا هذا، فنقل خبر غير صحيح إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليكون من بعده أمر يعني غير صعيب عليه غير صحيح، يكون هذا شر وضرر عظيم جدا على المسلمين، لأن فعل النبي يعني تشريع. ولذلك لما نقل لنقل النبي صلى الله عليه وسلم خبر غير صحيح من بني أبيرق الذين سرق منهم سارق، ثم جاءوا فنقلوا إلى النبي جادلوا عن صاحبهم وألقوا التهم على غيره، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني أراد أن يعاقب هذا الغير، وجاء فيه الله تبارك وتعالى أنزل الأمر الذي يبين حقيقة الأمر، وقال لرسوله صلوات الله وسلامه عليه: ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيم. فقول الله ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك، ومعنى أن يضلوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يعني يتهموا غير المتهم الحقيقي ودفعوا التهمة عن المتهم الحقيقي، وهذا يعني إدلاء بأمر خطر. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم حكم وعاقب هذا فيكون هذا أمر فيه خطورة جدا، لأن هذا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فهنا الله تبارك وتعالى يقول: من يعلموا أن فيكم رسول الله، إياكم أن يدلي أحد عنده بخبر غير الصدق، وأن يقع بعد هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم فيكون فيه ضرر عظيم، ليس على يعني من مع النبي فقط، بل على يعني من بعدهم كذلك. فقدروها، قدروا وجود النبي صلى الله عليه وسلم فيكم، وكذلك نزول الوحي، أن الوحي ينزل عليه صلوات الله وسلامه عليه، فإنه الوحي إذا نزل كذلك يدمغ يعني من تعجل في أمر أو من كذب فيه أو من فيدمغه، فيكون أيضا هذا ضرر عظيم عليه. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، لو يطيعكم النبي في كثير من أمر في أمور كثيرة لعنتم، حصل لكم عنت شديد وقع بهذا شدة عليكم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في هذا يقول: ذروني ما تركتكم، إنما أهلك من كان قبلكم بكثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. فكان كثير من الأمور يترك في المسلمين أن لا يعني يسأل عنها حين ينزل القرآن، وأنه يجب أن يترك هذا لأمر النبي صلوات الله وسلامه عليه، أمر التشريع وأمر هذا يترك يعني حتى ينزل الله تبارك وتعالى فيه منزل، كما قال النبي لمن قال، لما قال النبي أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، فقالوا في كل عام يا رسول الله، هذا الذي قال في كل عام، فقال النبي لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، ذروني ما تركتكم، ذروني ما تركتكم، اتركوا الذي اتركه ولا يعني يأتي فيه فاتركوه، ذروني ما تركتكم، إنما أهلك من كان قبلكم بكثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. فكثرة المسائل هذه تؤدي إلى ضرر، فقد يأتي فيها تشريع، إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته، كذلك من ينقل إلى النبي خبر غير متأكد منه في ضرر، فإن النبي قد يعني يتحرك قلبه نحو هذا الذي نقل فيه هذا الخبر، فإذا كان هذا الخبر غير صحيح يكون قد أوقع النبي في أمر عظيم ووقع بهذا بلاء على المسلمين، فإياكم، يعني كأن الله تبارك وتعالى يقول لهم إياكم ثم إياكم أن تنقل النبي إلا ما تأكدتم منه وما تثبتتم منه، وأنه لا يجوز أن ينقل النبي خبر فيه ظن وفي شك، وعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان، جعل الإيمان حبيب إلى قلوبكم تحبونه، من الإيمان طاعة الله وطاعة رسوله والانتظار بما يحكم صلوات الله وسلامه عليه وانتظار أمره والاستجابة له، وعدم إيصال أي خبر إليه إلا الخبر المتأكد منه الموثوق منه تماما. وكان النبي لا يحب أن ينقل إليه يعني خبر أحد يحب أن يكون سليم الصدر نحو أصحابه صلوات الله وسلامه عليه، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، زينه جمله، جمل الإيمان في قلوبكم، ومنه يعني من الإيمان طاعة الله تبارك وتعالى وطاعة رسوله ومحبة الله ومحبة رسوله والإذعان لذلك، وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون، جعل الكفر والفسوق والعصيان كل درجات يعني معاصي الله تبارك وتعالى التي عليها الكفر والفسوق دونه، والعصيان مجرد معصية ولو في الأمر يعني الإلهي الأمر النبوي يأمر بأمر ولو صغير، هذا يصبح أصبح عندهم عظيم في قلوبهم، يعني المؤمنون المخلصون يعظم في قلوبهم أن يخالفوا أمر الله تبارك وتعالى وأمر رسوله في الصغير والكبير، أولئك هم الراشدون الذين اتصفوا بهذه الصفة، هم الراشدون الذين رشدوا، والرشد ضد الغي، وهو الذين رشدوا يعني هداهم الله تبارك وتعالى إلى طريق الحق وبلغوا درجة الرشد، والرشد هي يعني النضج الذي يجعل الإنسان راشد يستطيع أن يميز بين يعني الصواب والخطأ، بين الحق والباطل، بين الهدى والضلال، بين فائدة اتباع الحق وضرر يعني الخروج عنه، فهؤلاء هم الراشدون الذين يعني أعطاهم الله تبارك وتعالى هذه الصفات، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من هؤلاء. نقف هنا وأستغفر الله لي ولكم كل ذنب، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.